صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. نعم، هذا رجوع إلى ما سبق من تحريم التشبه بالأعاجم. وقد نهت الشريعة عن التشبه بالأعاجم لما في ذلك من الرجوع إلى الجاهلية والتنكر للإسلام. فتشبه بالأعاجم سواء كانوا أعاجم في الماضي أو في الحاضر، لأن العجمية نقص، العجمية نقص، والعروبة في الجملة شرف. فإذا انتكس الأمر وصاروا يلتمسون العز من ما عليه الأعاجم ذلوا وهانوا، وحصل لهم التأخر كما هو الواقع الآن. فالتشبه بالأعاجم لا خير فيه، حتى ولو كانوا من التشبه بالأعاجم لا خير فيه، حتى ولو أنهم أسلموا، فإن العجمية في حد ذاتها إذا قوبلت بالعربية فهي ناقصة. فلا، كما سبق أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، من جنس العجم. والعجم إنما حصل لهم الشرف والرفعة لما دخلوا في هذا الدين وتعلموا هذا العلم، نالوا على هذا الشرف وهذه الرفعة لا بحسب أصلهم، وإنما بسبب اتباعهم لهذا الدين. نعم. السلام عليكم. قال: دخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. نعم، الأعاجم إذا كانوا مسلمين فإن كانوا تركوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم وأخذوا بآداب الإسلام صاروا مثل المسلمين ومثل العرب، لأنهم اقتدوا بهم وساروا في ركابهم. أما إذا بقوا على عجمتهم وعلى عاداتهم وإن كانوا مسلمين فإن فيهم نقصا بلا شك. نعم.